بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بعون الله درسنا في بلوغ المرام، الحديث الخامس عن أبي هريرة لا يبولن أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. هذا التصدير بلا الطلب المسمات لا الناهية يفيدنا بأن هذا الحديث قد صدر بهذا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لمن كان جنبا. وألفاظ هذا الحديث أكثرها واضح، وبعض غريبها قوله الدائم. الدائم من اللغويين من يقول أنه من ألفاظ الأضداد التي تطلق على الشيء وضده، بمعنى أن الدائم هو الساكن، ويطلق على الدائر الذي غير الساكن، وهذا يسمى عند الأصوليين بالمشترك الذي لا بد من دليل آخر يبين أحد المرادين من هذا المعنى أو من هذا اللفظ الذي يورد معاني مشتركة. ولكن قد جاء في هذا الحديث في رواية البخاري أن الدائم هو الذي لا يجري، فدلنا هذا على أن الدائم أو أن المراد بالدائم هو الراكد الساكن، وهذا من قولهم: دومت الطير في السماء، أي سكنت بأجنحتها في حال وقوفها صافة. فالحاصل أن هذا قوله الدائم المراد به في الحديث الذي لا يجري وهو جنب. هذه المادة مأخوذة من المباعدة، والمراد هنا هو من تلبس بوصف من الأوصاف الشرعية التي جعلته جنبا في حكم الشارع، بمعنى ما قاله بعض الفقهاء: هو من أصابه احتلام أو جامع. هذا هو معنى الجنب، ويطلق على الذكر والأنثى وعلى الواحد والاثنين والجماعة. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ليس فيه غريب، وإنما نتوقف قليلا عند قوله ثم يغتسل فيه. هذه اللفظة جاءت مرفوعة ثم يغتسل فيه، وجاءت مجزومة ثم يغتسل فيه، وجاءت منصوبة ثم يغتسل فيه. وحينئذ فلكل مورد معنى، فأما الرفع فإنه إذا عرف أن إعرابه خبر لمبتدأ محذوف بمعنى ثم هو يغتسل فيه، فإن هذا الرفع يفيدنا بأن المراد ليس هو الجمع فقط، وإنما المراد هو أن النهي عن البول إنما نهي عنه نهي عاقبة، لأنه في عاقبة أمره سيحتاج إلى التطهر، ثم في عاقبة أمره سيحتاج إلى هذا الماء فيجده قد أصابه ما أصابه من المنجس الذي قد يغيره فيكون حينئذ متنجسا. وهذه الرواية بالرفع هي المشهورة، وأما رواية الجزم فإنها تفيدنا أن المنهي عنه في هذا الحديث هو كل من البول على انفراده والاغتسال من الجنابة في الماء الدائم على انفراده، وهذه أيضا رواية صحيحة ومعناها صحيح. أما الرواية الثالثة، وبالمناسبة فأحرف الجزم ما هي؟ لم ولما. لم تأتي بمثال لم يذهب من القرآن، أفضل لم يلد. نعم. طيب الثاني، الحرف الثاني لما، ومثاله ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الثالثة، الحرف الثالث لم قلناها، لم ولما. لم ولما، لا الناهية. نعم لا الناهية. ومثالها لا تحزن إن الله معنا. طيب الرابع لام الأمر، مثل فليحذر الذين يخالفون. نعم. لينفق ذو سعة من سعته، وأمثال هذه. فالحاصل أنها أربعة، هذا هو المشهور أنها أربعة، وهذه هي التي تجزم فعلا واحدة. الرواية الثالثة رواية النصب، ونريد أحد الأخوان أن يخرج رواية النصب، تخريج رواية النصب، وليس هناك أداة من أداة النصب، فلا بد من تخريج هذه الرواية. نعم. أما في التخريج، أن الفعل المضارع ينصب بعد أن مضمرة في كم موضع؟ حتى لا، مو بصحيح، كل الكلام مو بصحيح. يقول الكرخي في قواعده: إذا جاء السؤال فانظر إليه ثم قسمه إلى أقسام ثم اجعل جوابك على كل جزئية من أجزاء السؤال، وبهذا يكون جوابك مطابقا للسؤال، وإلا كان الجواب منخرما. وهذه قاعدة في قواعد الفقه وقواعد الأجوبة الأخرى. حينما يقال ينصب الفعل المضارع بعد أن في مواضع، حينما تقول بعد حتى وبعد لام وبعد وبعد، هذا خطأ. يقال أنها تنصب في موضعين: موضع على الوجوب وموضع على الجواز. أما مواضع الوجوب فلنتذاكرها، وقد نسينا بعضها نتذاكرها. الأول الله جل وعلا يقول: وما كان الله ليعذبهم، لم يكن الله ليغفر لهم. هذا ايش يسمى؟ بعد لام الجحود بس. طيب، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هذا بعد لام الجحود. قل هذا المثال ما يستقيم، أن يتكون هذه اللام بعد كون ناقص ماض منفي، وإلا فحينئذ تنقلب إلى الجواز. بعد لام الجحود إذا لم يتوفر هذا الشرط بعد كون ماضي، انظر إلى الآية، بعد كون ناقص منفي ماضي، واضح؟ إذا لم يتوفر هذا الشرط فننتقل إلى أنه يكون موضع من مواضع الجواز وهو بعد لام الجحود. طيب، الثاني بعد لن، ومن رأى النفي بلن مؤبدا، هذه أداة من أداة النصب، أنا أتكلم بعد أن مضمرة، بعد إيش؟ أو إذا صلح موضع، إذا صلح في موضعها حتى. ومنه في ابن عقيل: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، اجعل مكانها حتى، اجعل مكانها حتى أدرك المنى، أو أن يصلح موضعها إلا. ومن في ابن عقيل أيضا: وكنت إذا غزوت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. يعني إن إذا دخلت في الصلح لابد أن أنفذ، أما بقوة وإما برضا. ومنه: لأقاتلنهم أو يسلمون. الموضع الثالث، نحن قد أدخلنا أنفسنا في هذا ولا بد أن نكمل حتى لا يظهر العجز. الثالث، نعم، لا يا أخوان، هذا كي واضحة، ما في إضمار، نقول بعد أن مضمرة، بعد إيش؟ بعد واو المعية، هذا من مواضع مواضع الجواز. بعد حتى، إذا كان الفعل بعدها مستقبلا باعتبار التكلم، احفظ الآية، يعني حتى تفيء إلى أمر الله، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. الإنسان يعني صعب أنك تحفظ هذه المواضع، لكن في الآية حينما تمر عليك تذكرها وتذكر أخواتها. هذا الموضوع الثالث. الموضوع الرابع: بعد أبجي بالآية: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بعد فالسببه إذا سبقها يا ليت، إذا سبق تمني. طيب: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فيها شيء؟ لا، ما فيها شيء. لا يقضى عليهم فيموتوا، ما قال فيموتون، حينئذ بعد إيش؟ بعد نهي، فالسببية بعد نهي. طيب، بقي موضع خامس حتى تكمل الدرجة. الموضع الخامس: بعد، قال الأخ، بعد واو المعية، لكن نفس الشيء في فاء السببية، بعد تمني، وهذا مثل قوله جل وعلا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وبقي بعد النهي ما في الشيء. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وين الشاهد؟ وتأتي، نعم، أنها بعد واو المعية وسبقها نهي. طيب، من هذا نأخذ مواضع الجواز. مواضع الجواز، الموضع الأول بعد لام الجحود إذا لم يسبقها شكوت إلى وكيع سوى حفظي، بعد كون ناقص ماضي منفي. إذا اختل هذا الشرط الكون يبقى اللي هو الناقص، لكنه ليس بمنفي وليس بماضي، ولا يحضرني مثال. طيب، الموضع الثاني بعد نتذكر كلام ابن عقيل شاهده يقول: لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أؤثر إترابا على تربي. يقول لولا الفقير وأمثالهم ما كنت أجمع المال وأترك أصحابي وأهلي. فقوله لولا توقع معتر فأرضيه بعد فاء، بعد فاء ما في هنا، كلها عواطف. الآن أحرف العطف، فالعطف بواو ثم، والعطف بواو ثم فاء أو حتى أم كفيك صدق ووفاء. الآن جناب لام الجحود إذا لم يتوفر فيها شرط الوجوب بعد فاء العاطفة إذا سبقها اسم ليس في تأويل الفعل. الثالث أحرف العطف، العطف بواو الواو، واو العاطفة إذا سبقها اسم ليس في تأويل الفعل، والمثال عليكم. الرابع وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل، أو العاطفة. بقينا في إيش؟ ثم، لأن حتى سبقت، ها؟ بقينا في إيش؟ إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. هذا في شواهد ابن عقيل. إذن هذا الحديث من أيهما، من مواضع الوجوب أو من مواضع الجواز؟ من مواضع الجواز. والشاهد في وينه؟ بعد ثم العاطفة. أي هذا صحيح. الآن حينئذ ضمن ثم معنى أو معنى الواو، والواو تفيد الجمع، فحينئذ على رواية النصب دلت على أن النهي إنما هو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنب. النهي عن الاثنين جميعا، هذه رواية الجمع. ولهذا اعترض بعضهم على هذه الرواية، قال إن هذه الرواية إنما تفيد الجمع. أنا معاهد نفسي أني أشرح قليل، لكن يجي بعض الفوائد ننتفع جميعا منها. وكون نأخذ حديث ونستفيد أكثر من أنه تذهب أوقاتنا سدى ونمشي ونقنع أنفسنا إننا قد مررنا بكذا حديث، فيظهر لي أنا أن النفع والفائدة ولو كانت في حديث أنها أهم من كوننا نأخذ 5 أحاديث أو 10 أحاديث. في الحاصل أن إذا كانت هناك فوائد، فلعل من إن شاء الله المناسب أن نتأخر فيها ونفهم الحديث على ضوئها. هذا الجمع الرسول عليه الصلاة والسلام هو نهى في حديث البخاري في حديث مسلم عن الاغتسال لوحده، فكيف فقالوا إن هذه الرواية إنما تفيد الجمع وهذا ليس بصحيح، إنما الإجماع منعقد لأن هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. ولهذا خرج بعضهم عن هذا وقال إن ثم ها هنا ضمنت حكم الواو وليس معناها، وهذا فيها أيضا إشكال. نقول حتى لو أنها دلت على الجمع فإن الرواية الأخرى دلت على كل منها على الإفراد، وهذا من إعجاز لفظ الشارع ومن الدليل أنه لا ينطق عن الهوى. الصلعاني يقول كل هذه الأمور تستقيم لغة من جهة ولا تستقيم من جهة أخرى. كل اللي تقولون رواية البخاري إن ما أفادت الجمع، سواء قلتم ثم يغتسل أو قلتم ثم يغتسل أو قلتم ثم يغتسل، لأن ثم معناها الغالب أنها تفيد الجمع، لكن جمع الترتيب، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، هذا هو الصحيح أنها تفيد الجمع، وأن رواية مسلم تفيد النهي، وعندنا رواية أبي داود التي تقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل ولا يغتسل فيه من الجنابة، تفيد أن هذا منهي عنه وهذا منهي على انفراده، ومن باب أولى الجمع، كل إنسان يبول في ماء دائم ثم يغتسل فيه. اتضح هذا المعنى؟ اتضح. وقوله ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، منه وفيه، منه هذه تبعيضية حينئذ أفادت أنه لا يغتسل فيه بالانغماس مثلا، إنما يتناوله بيده له الجنب، أما لو تناوله بإناء فهل يصدق عليه أنه تناول وأنه اغتسال منه؟ الجواب لا، لأنه منفصل عنه ولم يماس شيء من أو شيئا من أعضاء الجنب. وأما فيه فالمراد أنه ينغمس فيه ويغتسل فيه. فوائد الحديث: هذا الحديث أفاد النهي عن البول في الماء الدائم لمفرده، وهذه إنما أخذناها من رواية الجزم، وأخذناها من رواية أيضا الرفع، وأخذناها من رواية أبي داود. طيب، أفاد النهي أيضا عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم الذي لا يجري ولو لم يبل فيه من قبل، يعني نهي عنها بمفردها، وأخذنا هذا النهي من وين؟ من رواية الجزم كما ذكرنا في البخاري، ومن رواية أبي داود، ومن صريح لفظ مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. حينئذ نأتي نقول ها هنا حكمان: الحكم الأول النهي عن البول في الماء الدائم، وهذا النهي فيه تفصيل للفقهاء، لكن هذا التفصيل لا دليل عليه. النهي في حقيقته يفيد تحريم، فحينئذ يحرم التبول في الماء الدائم الذي لا يجري. والدليل هو أن النهي على حقيقته والنهي للتحريم. أما إذا لم يكن جاريا، إذا لم يكن دائما راكدا، بمعنى أنه كان إيش جاريا، فقد وقع الخلاف هل يجوز التبول فيه أو لا. والذي يفيده مفهوم المخالفة أن التحريم لا دليل عليه، لكن سيأتي إن شاء الله المواضع التي لا يجوز للإنسان التخلي فيها، هل يلحق به البول أو لا، هذا سنؤخره إن شاء الله في آداب التخلي، وهو التبول في الماء الذي لا يجري. هذا الحديث لا يفيد تحريما وإن قال به بعض العلماء. الكلام نفسه في الاغتسال من الجنابة، ما حكم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم؟ الجواب هو التحريم، والدليل هو لفظ، هو أن النهي على حقيقته. طيب في الماء الكثير، ما نقول في الماء الكثير لأن التعبير الفقهاء، نقول في الماء الذي لا يجري، في الماء الجاري ما الحكم؟ قال بعض أهل العلم بالتحريم، ولكن لا يسعفه هذا مفهوم هذا النص، وهذا واضح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء الدائم الذي لا يجري، ونأخذ اللفظ على حقيقته وظاهره المراد، وحينئذ يستقيم لنا الحكم. الفائدة الثانية أن هذا الحديث في رواية الرفع دلنا على أن المسلم يشرع له أن ينظر إلى باب المآلات، وهذه القاعدة قاعدة عظيمة يحتاج إليها العبد المسلم في أموره، ويحتاج إليها المفتي، ويحتاج إليها القاضي. ولنضرب مثالين. المثال الأول، ما معنى من النص ها هنا؟ قوله ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، معنى ثم هو يغتسل فيه، أن الإنسان حينما نهي عن البول، لأن هذا النهي إنما جاء في اعتبار العاقبة ومآل الأمر، أنه لا بد أن يحتاج إلى هذا الماء، فلا يفسده بهذا التبول الذي على قاعدتنا الماضية إن غيره فهو نجس، وعلى قاعدة بعض الفقهاء متى وقع فيه وهو قليل فهو نجس، وحينئذ هذا كما قال رسول الله السلام لا يضرب أحدكم زوجته ضرب الأمة ثم يضاجعها، ثم هو يضاجعها، أي يطلب هذا الأمر منها، وحينئذ تمتنع، وهذا الامتناع يولد إلى مشاكل في أمور الزوجية وتنفصم عرى النكاح. مثاله في القضاء أن القاضي حينما يحكم ينظر إلى عاقبة الحكم، هل الحكم ممكن أن يطبق في واقع الناس؟ وإلا فإنه حينئذ يعدل إلى نظائره في الشريعة، وهذا يتمثل في المثل والقيم في الأسواق، ولهذا إذا تعذر المثل يصار إلى القيمة. الحاصل أن هذه القاعدة قاعدة من قواعد المقاصد قد أشار إليها الشاطبي، وكنت أود الرجوع إليها لكن الوقت لم يسعف. أشار إليها الشاطبي في الموافقات، وأظن القرافي في كتاب الفروق، وذكروا لها أمثلة أن الإنسان لابد أن ينظر إلى عاقبة الأمور. وهذه أيضا سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها في حديث الأعرابي يبول في هذا المسجد، والبول لا شك أنه في المسجد قصدا كبيرة من الكبائر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينكر تبادر إلى ذهنه عاقبة الأمر. أما الصحابة لما أنهم لم ينظروا إلى المآل بادروا بالزجر، بل بادروا بالإنكار الفعلي، لأنهم هموا ليقوموا بالوقوع بهذا الأعرابي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى مآل الأمر، قال الآن لو أنكرنا عليه في هذه الحالة سيهرب، حينئذ ينتشر البول إلى أكثر المسجد، سينضر الرجل في نفسه. وهكذا هذا معنى قاعدة النظر إلى المآلات. من الأحكام المتعلقة أو لعلها تتعلق بهذا الحديث هو هل الاغتسال أو رفع الحدث إما حدث أصغر أو أكبر؟ إذا رفعت حدثا، إذا رفعت بالماء حدثا، فهل هذا الرفع يسلب الماء الطهورية؟ وإن قلت هل استعمال الماء في الحدث يسلب الماء الطهورية؟ هذا الآن على كلام الفقهاء الذين يقولون طهور وطاهر، هذا الحكم أو هذه المسألة على قول من قال أنه طهور، الماء طهور وطاهر، فهل يسلب هذا الإنسان لما يأتي فيغتسل في هذا الماء سواء كان كثيرا أو قليلا عندهم، هل يسلب الماء الطهورية وينتقل إلى الطاهر؟ استدل فقهاء الحنابلة على أن هذا الحديث أو بهذا الحديث على أن الماء متى استعمل في طهارة صغرى أو كبرى فإنه يسلب الماء الطهورية، ولهذا فرعوا عليه أيضا قالوا وإن استعمله في طهارة مستحبة أو تجديد ماء كره. لماذا كره؟ قالوا للخلاف في سلبه الطهورية، هذه مسألة أخرى. والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية لأن الماء طهور أو نجس، فإن تغير بنجس فهو نجس، وإن تغير عن مطلق الماء فهو مائع من المائعات، لكننا لا نقول أنه طهور ولا نقول أنه نجس. لو أصاب بدل الإنسان أو ثوبه فإنه لا ينجسه، وهذا هو الصحيح. نعم. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل مجهول من هو، وعلى قاعدة المحدثين العامة يعتبر هذا يعتبر قدحا من حيث الأصل ولا لا؟ جهالة الراوي تعتبر قدح ولا لا؟ عودوا لقاعدة الكرخي، وإن كان حنفيا فالحق الأصل أن جهالة الراوي أنها تقدح في صحة السند، لحظة يا جزاك الله خير. جهالة العين وجهالة الحال. لكن الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز بحال من الأحوال البحث عن أحوالهم، لأن البحث في أحوالهم جهل صرف، لأنهم عدول من أعدل العادلين وهو رب العالمين. لهذا لا يجوز بحال من الأحوال لأي إنسان كائن كان أن يبحث في عدالة من ثبتت صحبته برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم عدول، ليس لأن القاعدة ليست على عمومها، ولكن لأنهم عدلهم الله وعدلهم رسوله، ومن نالهم بسوء فهو كما قال الطحاوي على غير السبيل. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، يقول السفاريني. وهذا بإجماع أهل العلم الذين يؤخذ عنهم والذين تلقوا العلم عن كتاب الله جل وعلا وعن مشكات النبوة. حينئذ هذا الحديث لا يؤثر فيه مثل هذا اللفظ أو مثل هذا التجهيل. قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو التعريف المشهور. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. الغسل هنا اصطلاح شرعي، وحينئذ الغسل إذا أطلق في لفظ الشارع فإنه مراد به الاغتسال من الحدث الأكبر، لكنني لا أتذكر أن الاغتسال أن الوضوء يسمى اغتسالا. طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حينئذ انخرم علينا هذه القاعدة. الحاصل أن الأغلب في إطلاق الشرع أن الاغتسال إنما هو، وهذا هو المراد في الحديث، أنها أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، يعني كل منهم هذا يأخذ من الإناء وهذا يأخذ من الإناء، سواء كانوا في وقت واحد أو أوقات متعاقبة. هذا الحديث حديث صحيح. عندي في هذه النسخة تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز أطال الله بقاء على طاعته، الصواب أنه جيد، والشيخ الألباني يصحح هذا الحديث. الشيخ عندي في هذه النسخة قال الشيخ الصواب أنه جيد، فكأن الشيخ يرى أنه ليس في مقام الصحة، نعم، أنه أقل من الصحة. هذا تعليق قديم لكن لا أعلم يعني لو رجع إليه. وليغترفا جميعا، طبعا لعل الشيخ نظر إلى تضعيف من ضعفه مثل ابن حزم الذي قال فيه إن فيه داود بن عبد الله الأودي وهو ضعيف، وكلام ابن حزم غير صحيح، ولهذا تعقبه ابن حزم المصنف وبين أن هذا ليس بصحيح، وأن هذا الرجل ثقة، وأن هذا التضعيف تضعيف مخالف للحقيقة والصواب. هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة ومن تبعهم من الفقهاء، ونسب إلى بعض الصحابة أنه لا يجوز أن حدث الرجل لا يرفع بفضل طهور المرأة، ولهذا قال في الزاد: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة ولو كافرة عن طهارة كاملة لحدث. قيود كثيرة، لهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إنهم فرعوا على هذه المسألة فروعا عذبوا بها الإنسان، أو عذبوا بها الحيوان، وأشقوا بها الإنسان. يشير إلى ضعف هذا القول. الحاصل أن هذا الحديث استدل به الفقهاء الذين يقولون أن حدث الرجل لا يرفعه طهور خلت به امرأة، بمعنى أن الرجل لا يغتسل بفضل طهور المرأة، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر في الجانبين، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر في الجانبين. واضح كلمة في الجانبين. قيل لهم: وتجدون الرجل أيضا، الرجل المرأة تتوضأ وتغتسل بفضل الرجل؟ قالوا نعم، قالوا نعم، وأنا لا أعرف لهم دليلا، مع أنني بحثت هذا اليوم وقد سألت كثيرا من المشايخ، لكن لا أعرف لهم إلا، أي ليس لأنه لا دليل لهم، أي لا أعرف سر التفريق. نهى الرجل، نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فما هو سر هذا التفريق؟ واضح؟ ليس لأنه لا دليل لهم، لكن هذا الدليل إما أن تأخذوا به من الجانبين، وإما إذا كان فيه خلل في السند أو في المتن في الدلالة فيترك في جهة الجانبين. ولا أعلم هو اتفاق، لكن هل هو إجماع أن الرجل، أن المرأة تتوضأ وتغتسل بفضل الرجل؟ هل هو إجماع؟ إنما هو اتفاق بين الفقهاء، ولعل بعض الإخوة يتفضل ويبحث هذا سر هذا الفرق. لا شك أن الفقهاء مهما حصل لهم من بعض الأمور التي قد تكون عندنا من باب الخطأ، فإنما قد يكون هذا خطأ في أفهامنا، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني من تتبع كلام الفقهاء يجد أنهم، انظر إلى كلام الفقهاء وانظر إلى كتب الحديث وتوسع فيها، تجد أن كل مسألة في الغالب لا بد أنها تؤخذ من حديث، لكن بعضهم لم يكن عنده تحقيق في أن الحديث الضعيف لا ينزل عليه مسألة، لا ينزل عليه مسألة، فلعل لهذا التفريق دليل واضح عندهم، والله أعلم. نعم، هذا ليس فيه شيء غير هذه الفائدة. نعم، حديث ميمونة ننظر إليه نشوف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث الأول واضح، الحديث الثاني في بعض ألفاظ جفنة. الجفنة هي القصعة التي تعد للأكل، إناء كبير، وفي اللسان أنه إناء ضخم، وهذا معنى الجفنة. وقوله كنت جنبا قد بينا فيما سبق. إن الماء لا يجنب، هذه التي عليها اللغويون، وقد ورد لا يجنب ورد لا يجنب، وكلها صحيحة إن شاء الله. هذا الحديث هو عمدة القول الصحيح في أن الرجل يغتسل بفضل المرأة ويتوضأ بفضل المرأة، والعكس صحيح. يقول الأخ أن تفريق الفقهاء ألا يستدل له بأن نحن قلنا هم يقولون المرأة تغتسل بفضل الرجل، فالآن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي اغتسل بفضل المرأة، فما لا أعلم كيف التوجيه. سم يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام هو المغتسل بفضل ميمونة، والفقهاء يقولون لا، المرأة تغتسل بفضل الرجل ولا عكس. أنا أقول سر هذا التفريق، فرحت لما قال لي تعالها إن شاء الله وجدت أنه مو بصحيح. الحاصل أن هذا الحديث واضح في الدلالة على أن الماء لا يسلبه أو لا يسلب الطهورية بالاغتسال سواء الرجل أو امرأة، وأنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. والفضل المراد هو ما بقي من جراء اغتساله، أما لو كان يأخذ بإناء فهذا باق من حيث أنه كان ماء مستعمل، بقي ماء وليس بمستعمل، حتى كلمة استعمل ليس بصحيحة لأنه إنما أخذ منه، فهذا الماء الباقي هو باق من حيث المفهوم لكنه ليس هو المراد. المراد هو ما استعمله وتساقط من شيء. طيب أيها الجمهور الذين أخذنا بقولكم، ماذا تقولون في حديث نهى ابن حزم قال أنا أضعفه والحمد لله، وأما بقية الجمهور فقالوا تعلمون أنه إذا ورد نهيان فإننا نحمل أحد النهي أحدهما على الكراهة أو على التنزيه، وقد حملنا النهي هاهنا على التنزيه. لكن أنا أقول هل قوله نهى ألا يدل على أنه قول من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ واغتسال الرسول عليه الصلاة والسلام في فضل ميمونة فعل، إذا تعارض القول والفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فما هو المنهج؟ أول منهج أننا نجمع بينهما، فالحمد لله على كلا الأمرين، وإذا تعارضا ولم يجمع بينهما يذهب، هل القول يقدم أو الفعل يقدم، أو على ما قال الشوكاني أن الفعل يكون دائما الخصوصية، وهذه ليست بصحيح هذه القاعدة. واضح؟ طيب ألا نقول نهى أن تغتسل الرجل، يعني لا يمكن أن يعرف بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ليس هناك شك أنه نهى قول وليس فعل، حديث وعن رجل إنما هو قول من الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس عندنا قد يقول قائل ألا نقول أن هذا الرجل نظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إيماء منه أنه لم يحصل قول منه إنما هو فعل فعبر بهذا الفعل عن النهي؟ لا يرد هذا، لا يرد هذا في معنا في هذا الحديث. هذا النهي للتنزيه ونهي هذا باقي، الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم باقي على أنه دل على الجواز. قال بعضهم النهي على المتساقط من الأعضاء، النهي على المتساقط من الأعضاء. ودليل الجواز هو ما فضل بالتناول بالاستعمال، يأخذ بيده. طيب ما ظهر لي يعني فرق التساقط؟ نعم هو الآن هذا كلامه قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة عن طهارة كاملة لحدث. هذه شروط الفقهاء في نص الزاد. المرأة الكافرة مختلف فيها، المرأة الكافرة اللي عليه ظاهر الروض المربع أنه ولو كان كافرة تأخذ حكم مسلمة، لهذا قال بعضهم: والنهي تعبدي، ولا بد أن تخلو به. على كلام الأخ الآن تفسير كلام الفقهاء، قالوا لا بد أن تخلو به. هل هذه الخلوة لو جت امرأة ثانية، لو جاء طفل، كلها عالجوها، أطالوا على الكلام فيها. ولهذا قال الشيخ محمد أنهم عذبوا به الحيوان وأشقوا. أني هذا التعبير إخوان الفقهاء، الفقهاء خدموا السنة كثيرا، لكن الذي يجلس في بيته أو لا يكتب أو لا يتكلم ما يرد من خطأ، وإلا ففضل الفقهاء فضل كبير، وهم خدموا الإسلام، خدموا الفقه، الفقه الإسلامي خدموه خدمة عظيمة. وإلا فنحن لو ما ألفوا هذه المؤلفات، وإن كن قد يقول قائل أنني أخذها من شروح الحديث، أنا في نظري أن شروح الحديث قد استفادت فائدة عظيمة من كتب الفقهاء. ولهذا تجد ابن حجر له كتابا في الفقه وله كتاب هو النووي، وغيرهم القرافي أبدا لا تنظر لا تجد فقيها إلا وله في الغالب. فلا يفهم أحد الإخوان جزاكم الله خير أن هذا يعني لا يطعن في فقهاء الأمة من المذاهب الأربعة إلا من قد خرج عن السبيل الحقيقة، لأن الطعن شيء والبحث عن القول شيء آخر. نحن يجب علينا أن يبحث مثل كلام البشر، يبحث هل هو مطابق لكلام المعصوم، وإلا لا. إذا لم يطابق فحينئذ هو مردود، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد المجتهد. فلا بد أن يكون هذا المنهج الصحيح. أما نسف كتب الفقهاء أو نسف كلام الفقهاء قد يحدث منا في مثلا نقول هذا غير صحيح، هذا تعبير لأن الوقت يلاحقنا، هذا غير صحيح لا يفهم منها أنها. فالفقهاء أنا أعتقد وأدين الله جل وعلا أن الفقهاء لهم الفضل الكبير في علوم الإسلام. أنظر إلى تفسير الآيات القرآنية تجد مرجعهم الفقهاء. ولهذا أنا قرأت أن أحد الذين قالوا لا أعتمد إلا على الحديث جاء فقال: من استجمر فليوتر. جاء فاستجمر ثم قام وأوتر ولم يتوضأ. الإنسان الحقيقة لأن الفقهاء بحثوا فهموا وعلمونا وربطونا بعلم الأصول، ربطونا بعلم الفقه، بعلم الحديث، ربطونا بعلم التفسير، ربطونا بعلم التوحيد. ولكن العصمة في أول كلام في قواعد ابن رجب قال: ويأبى الله العصمة لكتاب إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير. أنا أحفظت العبارة لأنها مهمة، يعني سبحان لما مرتني وتوقف الإنسان عندها: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. عندك 1000 مسألة بحثها، خلها 600 مسألة أو 800 مسألة، صح فيها وخلها مثلا 600 و400 أخطأ فيها، فالصواب ما هو؟ وهذا كلام الفقهاء، ومن اعتقد غير ذلك فهو جاهل. انظر إلى مثلا كتاب زاد المستقنع، يقال وحفظت هذا عن بعض المشايخ أن فيه 100 مسألة مخالفة للدليل، لكن فيه كم فيه من المسائل التي تدل بمفهومها وبمنطوقها؟ يقول الأخ أنها 6000. فالحاصل يا أخوان لابد الإنسان، المهم أن يخلو الإنسان من الهوى ومن حظوظ النفس. لهذا يقول ابن القيم: وإن كانت في الفساق واجعل لقلبك مغلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فقلوب العباد بين أصابع الرحمن أو بين أصبعين من أصابع الرحمن. كل إنسان لابد أن يخطئ. قد ذكر ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة كتاب كلام عظيم جدا. من نظر في, في, في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاء الرجل قال: أصبت وأجزأتك صلاتك، هذا قال أصبت السنة، منهج عظيم. إذا سلمت النوايا والمقاصد، ولهذا كل خلل في حياة الناس إنما يأتي بخلل في تطبيق شرع الله، إما فهما أو مخالفة صريحة. ولهذا هو قد يحصل من بعض المسلمين اليوم شيء في أو شيء من هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أتباع سلف هذه الأمة الذين رسم لهم الطحاوي منهج عظيم، الذي يقول: والصحابة من التابعين، والصحابة والتابعين من الأولين، وعلماء السلف من السابقين واللاحقين، لا يذكرون إلا بالجميل، إلى أن قال: ومن ذكرهم بغير ذلك هو على غير السبيل. ولا يمكشف أهل الأهواء ينظرون إلى قد يستهدفون الشخص فيتتبعون أخطاءه، هذا فرق، هذا منهج. لكن أن تبحث وأن تريد المنهج الصحيح فيعرض لك عوارض أشخاص أو أقوال، فلا بد من بيان الحق فيهم. في الحاصل يا أخوان لا يفهم جزاكم الخير على كلام الفقهاء في هذه المسألة أو كلام الشيخ محمد، كلام الشيخ محمد تعرف أنه اختصر الإنصاف والشرح الكبير، لكن سلمك الميزان هو، وهذا هو الدين. الآن حينما تأتي تريد أن تنكح امرأة، هل تقول هي دينة قبل ولا تقول جميلة؟ تقول جميلة. طيب إذا صارت به بجميلة لكنها دينة، قد رددت الدين من أجل الجمال، قد رددت الدين. إذا كان قلت أنا والله بحثوا لي عن جميلة، صارت به بجميلة لكنها دينة، قال والله المرأة دينة لكن مهي بجميلة، لا ما بيها. لماذا؟ جعلت الجمال حقيقة. المفروض الإنسان يبحث يقول والله دينة، أو العكس. أنا قد لا أمثل مثالا صحيحا. الحاصل أنه لا يجعل رد الدين من أجل الجمال. فأنا أقول لا يجعل أنك ترد، أنا أرد أقوال الفقهاء لقول المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين، أن يحكم الأقوال تحكم بقول المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن هي بنية وقصد وتجرد لله جل وعلا. وحينئذ إذا حصل هذا الأمر حصل إن شاء الله الخير العظيم للمسلمين. ونقف عند هذا الحديث. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والصواب والهدى، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.